صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. أبا بكر الصديق يا صاحب التحقيق، ألقاك عند الضيق يا مقصد الرجال. أبا بكر الصديق يا صاحب التحقيق، ألقاك عند الضيق يا مقصد الرجال. صلاة الله سلام الله على الهادي رسول الله. صلى رب العوالم على النبي الخاتم، ما ذاب القلب الهائم شوقا إلى المختار. يا عمر يا ابن الخطاب يا ملهم الصواب، إني واقف على الباب بالله انظر لي حالي. عمر يا ابن الخطاب يا ملهم الصواب، إني واقف على الباب بالله انظر لي حالي. صلاة سلام الله على الهادي رسول الله. عثمان ابن العفان يا جامع القرآن، أنت صهر العدنان كوكب المتلالي. عثمان ابن العفان يا جامع القرآن، أنت صهر العدنان والكوكب المتلالي.